أسألك ربك ماذا فعلت؟ ماذا فعلت لمن ابتلك أرضها؟ ماذا فعلت لمن فقدت وعيها من صدمات الكهرباء؟ ماذا فعلت لمن علقت في السقف من قدميها بعد أن نزع عنها الحجاب وتناثرت عن الثياب وضربت بقضيب ثقيل من حديد فأسلمت وعيها لربها؟ لا تعلموا كم من الساعات هي على هذه الحال. ماذا فعلت أيها العالم المسلم وأختك هناك في جناب طويت فيه تنهال عليها الثياب؟ ديني شبابي أمتي قد حولوا آل من دفين قد حولوا آل من دفين. الذين يراهون بكل أنوار الرخاء، أين الذين تناموا ضرا صباحا واسا، أين الكماس المسلمون بدو العقيدة والإخاء، أين الذين تشدقوا بالدين، بل أين الحياة إخوانكم في الدين في الأفراد يلقون المعنى ويشردون ويقتلون ويذبحون بلا ما لم تحيوا قلوبا طالما تتحبا وتشفروا للجد لسانكم وتقضوا شهداء. شردني واطردني في العرى واسرقوا أرض جدود الأوفياء، شردني واطردني في العرى واسرقوا أرض جدود الأوفياء، واملأوا ماء في الطغاة الأشقياء، إنني باق وشعبي للبقاء، إنني باق وشعبي للبقاء، اقتلوني كم قتلتم أبرياء، وذبحوني واسفكوا مني الدماء، اقتلوني كم قتلتم أبرياء، وذبحوني واسفكوا مني الدماء، واحرقوني واجعلوا عيوني هباء، واخلقوني وامنعوا عني الهوى، واخلقوني واجعلوا عيوني هباء، واخلقوني وامنعوا عني الهوى، إن ثغراتي ليست للفناء، إنني باق وشعبي للبقاء، إنني باق وشعبي للبقاء، اقتلوني كم قتلتم أبرياء، وذبحوني واسفكوا مني الدماء، اقتلوني كم قتلتم أبرياء، وذبحوني واسفكوا مني الدماء، واجعلوا حرمات تبدال الفضاء واسفلوا فيها الضحايا الأبرياء، واجعلوا حرمات تبدال الفضاء واسفلوا فيها الضحايا الأبرياء، وازرعوا الموتى بأرض وسماء، إنني باق وشعبي للبقاء، إنني باق وشعبي للبقاء، اقتلوني كم قتلتم أبرياء، وذبحوني واسفكوا مني الدماء، اقتلوني كم قتلتم أبرياء، وذبحوني واسفكوا مني الدماء، عرجوا ما شئتم يا أغنياء واهدموا لي كل عار بنا، عرجوا ما شئتم يا أغنياء واهدموا لي كل عار بنا، سوف يبقى الحق صفاقا لواء، إنني باق وشعبي للبقاء، إنني باق وشعبي للبقاء، إنني باق وشعبي للبقاء، إنني باق وشعبي للبقاء. أما أنا فلقد نبلت طريقكم هذا النور وتركت دربا واسعا دربا للكرامة والرضا، وفحصت قراني فقراني دواء وشفاء، وهو الدليل بكل ليل حالك وهو النجاة، وهو السبيل إذا تلامس خطب وأضمن البلاء.

عشت طول المدى راشدا مرشدا للعلماء مخرجا انت نور ونار انت رمز البقاء انت اسد الضياء فالبدا والبدا يا شباب الهدى عشت طول المدى راشدا مرشدا للعلا مقعدا انت نور ونار انت رمز الفقار انت اسد الضياء فالبدر البدر فالبدر البدر فالبدر البدر